ومتواصلا بيننا وبين أعدائنا إلى قيام الساعة. وللمسلمين أن يفهموا فظيعة المعركة. ليست المعركة بيننا وبين أعدائنا على أرض، فالأرض ما أوسعها، لكن المعركة بيننا وبين أعدائنا معركة مبدأ. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. لم يقل الله عز وجل إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يأخذوا أرضكم أو يسلبوا دياركم أو ينهبوا أموالكم، كلا، وإنما إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم، ولو عدتم حتى في ملتهم فلا فلاح لكم. لا، أنتم إن أجبتموهم إلى طلبهم لا فلاح لكم، ستكونون في الذيل. هذا أمر سورة آل عمران تتحدث عن طبيعة المعركة. اسمعوا الآيات. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. واسمعوا الآيات من سورة آل عمران، هذه من سورة الأنفال لكن سورة آل عمران التي معنا. إن الذين كفروا، كل الذين كفروا، يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون إنهم كانوا ظالمين. كل الذين كفروا بارك الله فيك، كل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. منهم الكفار، يمكن بعضنا يظن أن الكفار هم المشركون فقط، لكن السورة وضحت أن الكفار هم المشركون، هم أهل الكتاب من اليهود والنصارى. اسمعوا الآيات بعد ذلك في نفس السورة، يقول الله سبحانه وتعالى مبينا لنا أننا ما ينبغي علينا أن نتخذ منهم صديقا أو وليا أو معينا. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، ويحذركم الله نفسه، ويحذركم الله نفسه. يعني إذا أنتم لم تستجيبوا لتوجيه الخالق الباري جل وعلا فستقعون في الشر، وسيحيط بكم الضرر، وسينزل بكم ويحل بداركم ما ينزل بكل الذين يخالفون ويعرضون عن أمر الله. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. نمضي مع الآيات أيضا، اسمعوا الآيات. أعداء الإسلام من النصارى قال عنهم ربنا في نفس السورة: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ الكفر. إذن الذين خالفوا عيسى عليه السلام وخالفوا رسالته وابتعدوا عن منهجه هم كفار. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون، قلة التي آمنت بعيسى واسترشدت بهديه، قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وتمضي الآيات تبين أهل الكتاب. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، يخاطب نحن. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات؟ والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ثم تتحدث الآيات: يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون؟ يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ يخاطب القرآن يكشف لنا الأعداء حتى لا نقول إن أعداءنا هم الكفار المشركون فقط، وإنما أعداؤنا هم أهل الكتاب من اليهود ومن النصارى. وتمضي الآيات أيضا تبين في نفس السورة: قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. ثم ينادي المسلمين يحذرهم من طاعة هؤلاء: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وفي آخر السورة: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. ما العلاج؟ ما المخرج؟ بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. لكن المولى لا يكون مولى لنا إلا إذا أقبلنا عليه واتبعنا منهجه واسترشدنا بإرشادات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. في غزوة أحد قال أبو سفيان: اعلوا هبل. أبو سفيان غزوة أحد التي تحدثت عنها سورة آل عمران. قال أبو سفيان بعد انتهاء الغزوة وقد دارت الدائرة على المسلمين، قال أبو سفيان: اعلوا هبل. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبونه؟ قالوا: ما نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم. لهم صنم اسم العزة. لنا العزة ولا عزة لكم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبونه؟ قالوا: ما نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. من مولانا؟ الله. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. من قال هذه الكلمات؟ رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. نرجع للآيات في أول السورة في سورة آل عمران، الآيات اللي في أول الخطبة: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. بطانة من دونكم، والبطانة التي تكون ملاصقة لجسد الإنسان الذي يلبس ثوبه، بطانة الثوب هي تكون أقرب إلى الجسد. فالله سبحانه وتعالى يقول للمؤمنين: لا تتخذوا بطانة من دونكم. كلمة دون في اللغة العربية دون يعني أقل من دونكم، أقل منكم. هم أقل منا، أقل. نحن بإسلامنا أكثر، بإيماننا أقوى، بصلتنا بربنا أعلى وأسمى وأعز. لكنهم حطموا فينا هذه المعاني بطرق كثيرة ومستوية ومختلفة. زينوا لنا الحرام فمشينا وراءهم أكلنا الحرام مثل ما أكل. قالوا لنا إن الربا يزيد من ثرواتكم، فمشينا وراءهم وقلنا مثل ما قالوا. قالوا لنا لا تكونوا جامدين تساهلوا، ما لكم هكذا تحيطون نساءكم بهذه الإحاطة الكاملة، لا يخلون رجل وامرأة، لا اختلاط بين رجال ونساء، ما لكم، اجعلوا الدائرة تنشرج، عيشوا كما نعيش. وأول تحطيم حطموه لنا، لم يحطموا فكرتنا وإيماننا، إنهم لن يستطيعوا أن يشوهوا فكرتكم ومبدأكم وعقيدتكم، إنما يستطيعون أن يشوهوا نظامكم الذي أنتم تعتزون به وبه تنتصرون على الأعداء. حطموا فيكم القيم، نحن نحافظ على المرأة، فقالوا لا ينبغي أن تحافظوا عليها هكذا، اجعلوا المرأة حرة تخرج تظهر شعرها، تظهر صدرها، تبرز ثقلها، ما لكم هكذا. فمشينا وراءهم وظننا أن الأعداء أصدقاء، وتحطمت قيمنا من داخلنا، فأصبحنا لا نعرف عدونا من صديقنا. عندما نتكلم ونقول إن هذا داء ينبغي أن تحذروه، يقولون الدنيا كلها هكذا، أنتم جئتم لتغيروا الوضع. لا، ما جئنا لنغير وضعا، وإنما جاء الإسلام ليقر وضعا سليما ويمحو من المجتمع وضعا عقيما لا يحق للناس أن يسيروا عليه. هذا أمر. فلما حطموا نظامنا استطاعوا أن يحطموا مجتمعنا، فضربونا. لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. إيه الخبال؟ الخبال النيل منكم والانتهاك لحرماتكم. إنهم دائموا الاستعداد للنيل منكم وللوقيعة بكم، لا يألونكم خبالا، لا تفيقون أبدا. ولو أفاقت فئة لوجدت أن جموعا كثيرة تحاول أن تضرب هذه الفئة، لا يألونكم خبالا. ودوا ما عنتم، إنهم يحبون عنتكم، يحبون الوقيعة بكم، يحبون التمكن منكم، يحبون إهلاككم. ودوا ما عنتم، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. والله سبحانه وتعالى يقول لنا قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. إن كنتم تعقلون، قولوا لي بالله عليكم، لماذا الدائرة الآن تدور على المسلمين في كل مكان؟ لماذا يقتل المسلمون بعضهم بعضا؟ لماذا؟ هل لأن الإسلام قال للمسلمين احملوا على بعضكم السلاح؟ هل قال الإسلام ذلك؟ كلا، وإنما حمل المسلمون على بعضهم السلاح لأن أعداء الإسلام زرعوا الفتن وغرسوا الشر وحرضوا البعض على البعض، فأصبحنا نهبة، يأكل بعضنا بعضا ويستفيد من وراء ذلك أعداء الإسلام. نسأل الله عز وجل أن يرينا فيهم يوما أعداء الإسلام. قلنا في وقت من الأوقات إن الشيوعية عندما دخلت بلاد الإسلام في روسيا وفي التركستان المسلمة بلاد الإمام البخاري، قلنا إنها فعلت بالمسلمين الأفاعيل، وقلنا إن الشيوعية عندما دخلت بلاد يوغوسلافيا وضعت المسلمين في مخارم باللحوم. انتهت الشيوعية، انتهت، أكل بعضها بعضا، تحطمت لأمر الناس. ربما يكون الأعداء يتلونون بلون آخر كالحرباء تتلون بشكل أو بآخر حرباء. فقالوا إن الشيوعية قد إيه؟ قد انمحت وزالت. لماذا الآن نرى أولئك الذين طردوا الشيوعية يقتلون المسلمين؟ لماذا؟ وأنتم تسمعون في أجهزة الإعلام عيانا جهارا بيانا، أسمعها هنا في أجهزة الإعلام في جرائدنا في إذاعاتنا في أجهزة التلفاز نراها بأعيننا. يقولون عندما يدخل الصرب إلى مكان من الأماكن ويستولون على المجتمع يقولون للجنود اخلعوا ثيابكم، فإذا ما وجدوا إنسانا مختونا بدون محاكمة يطلقون عليه الرصاص لأنه مسلم مختون. عارفين الختان؟ أتعرفون الختان؟ ختان الرجال. إذا ما وجدوا إنسانا خلع ثوبه وظهر أمامهم على أنه مختون يطلقون عليه الرصاص في الحال بدون محاكمة. هذه الشيوعية؟ لا، انتهت الشيوعية، لكنها الصليبية واليهودية من جديد. ما حرب صليبية شعواء ستأكل الأخضر واليابس إن لم ينتبه المسلمون في كل مكان من أماكن هذه الأرض. وأنت تسمع وتقرأ وترى عندما يدخلون قرية يأخذون على أهلها، يعرفون البيوت الإسلامية، وسمعنا ذلك جيدا، حرقوا 100 بيت مسلم برجالهم ونسائهم وأطفالهم حرقا، ويقولون المسلمين المسلمين. هل هي الشيوعية؟ كلا، انه العداء للمبدأ، انه العداء للعقيدة، انه العداء للفكرة التي اعزنا الله بها. ما المخرج اذن؟ ما المخرج؟ ما المخرج اذن؟ ما الذي حدث في عصرنا هذا؟ القرآن يقول كيف وإن يظهروا عليكم، مع القرآن، كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. جربوا في المسلمين القتل، سلطوا المسلمين على بعضهم، فلما هان المسلمون بعضهم على بعض هانوا على أعدائهم. الآن هل كان في التاريخ السابق شيء كهذا؟ أجل، في العام السابع الهجري سنة 656 هجرية كانت هجمة للتتار الوثنيين على بغداد عاصمة الخلافة الإسلامية أيام المستنصر بالله، سنة 656 هجرية في العام السابع الهجري. فلما دخلوا بغداد ماذا فعلوا؟ من الذي فتح لهم وهيأ لهم الدخول؟ الذي هيأ لهم الدخول إلى بغداد أهل الذمة من اليهود والنصارى، أهل الذمة من اليهود والنصارى، والرافضة، الرافضة، وزير رافضي من الرافضة، وزير من الرافضة. جاء هذا الرافضي ابن العلقم، ابن العلقم الرافضي، ابن العلقم الرافضي، فتح لهم ايضا ابواب المدينة. فلما دخلوا قتلوا واعملوا في المسلمين قتلا، يقولون في خلال 40 يوم كان هناك مليونين، كان مليونان من المسلمين قتلا، مليونين في خلال 40 يوم قتلا. ما كانش فيه بقى لا صواريخ اللي بتبيد ولا غيره، كان فيه ايه؟ سلاح الابيض، يلا دماء. كان المسلمون يتوارون من هؤلاء الوثنيين، يدخلون في اماكن الخلاء، اماكن قضاء الحاجة، كانوا يغلقون ابوابهم عليهم فتكسر الابواب، ثم يدخلون فيخرجون وراء، يخرجون من فوق اسطح المنازل، وهناك تقتل، يقتل المسلمون وتنزل دماؤهم انهارا من الميازيب المزراب، تنزل دماء المسلمين. هذا جانب. مليونين، مليونين في 40 يوم فقط. طب الرؤساء بتوعهم في ذلك الوقت اتوا بالمستنصر اللي هو الخليفة اللي اعطوه الامان وقتلوه امام شعبه. ادي واحد عشان احنا نقول الكل لم ينجو من هذه الهجمة. لم ينجو من هذه الهجمة احد. لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر قد بينا لكم الايات ان كنتم تعقلون. جاءوا باولاد بنساء المستنصر بفاطمة وخديجة ومريم وانتهكوا اعراضهم. هذه صورة من الصور وهي الصورة الان تتكرر في البوسنة والهرسك تتكرر في نساء المسلمين ونساء المؤمنين على مرأة ومسمع من الامم المتحدة ومن العالم اجمع على مرأة ومسمع. من وقف وقفة ليصد هذه الهجمة الشرسة؟ من وقف وقفة؟ هل يقفون معنا؟ معوا ذلك جيدا. ده في التاريخ القديم. في التاريخ القديم ايضا التاريخ القديم عندما انفصلت الهند وباكستان انفصلت باكستان وقالوا فيها المسلمون على باكستان ان يكون فيها المسلمون وعلى الهند ان يكون فيها الهندوس والسيخ وما والبوذيون وما الى ذلك. وجد في المسلمين وجد في الهند 8 مليون نسمة مسلمة في اثناء الانفصال في 8 مليون على حدود باكستان. قالوا للمسلمين لا بأس عليكم اخرجوا هاجروا الى اخوانكم المسلمين عايزين تعيشوا مع المسلمين هاجروا وافتحوا لهم الطريق. 8 مليون وصلوا الى باكستان المسلمة 3 ملايين وقتل 5 ملايين على ايدي الهندوس. هذا التاريخ ليس من عندياتي لها حقائق اسردها عليكم. قالوا لبعض المسلمين 50,000 مسلم 50,000 مسلم قالوا لهم اركبوا القطار ومروا من ممر يسمى ممر خيبر بين جبال حتى تصلوا الى باكستان وهناك العصابات المدربة واوقفوا القطار وخرج القطار من هذا الممر اشلاء لا حراك فيها من المسلمين 50,000 مسلم. دعونا الان نأتي الى يوغوسلافيا صاحبة المعركة الان عندما دخلت الشيوعية فيها ماذا فعل الشيوعيون بالمسلمين؟ قتلوا الرجال ووضعوهم في آلاف مفارم ومفارم البلوبيت يدخل المسلم من هذه المفرمة ويخرج منها لحما مفروما. هذا جانب. بقي نساء المسلمين الملتزمات المحجبات الطاهرات الفضليات العفيفات الشريفات لا عائلة لهن. أردنا كسبا قالوا لهم لا مانع عندنا اخرجنا لكن لا بهذا الوقار ولا بهذا الحجاب. لا انتم متأخرون انتن متأخرات ما ينبغي ان تخرجن هكذا. والتي تمسكت بإسلامها واسترشدت بهدي رسولها محمد صلى الله عليه وسلم وبقيت عزيزة فاضلة كريمة اجبروها وانتهكوا عرضها وقتلوها. والتي تساهلت قتلوها ايضا لكن قتلا اخر. قتلوا فكرها قتلوا عقيدتها قتلوا شرفها. خرجت عارية خرجت متبذلة خرجت نهبة لأولئك الشيوعيين الذين لا يعرفون بنتا ولا اما ولا اختا فانتهكوا حرمات التي خرجن ايضا متبرجات سافرات. هذا هو التاريخ القديم. فهل التاريخ الحديث مخالف لهذا التاريخ القديم؟ كلا. واسمعوا القرآن لأن القرآن دائم ومستمر. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. أيها الإخوة الأحباب، إن المصيبة كبيرة والآلام لا حصر لها ولا عد، فهل هناك من أمل؟ أجل، في نفس سورة آل عمران. ما هو الأمل؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. مسلم يا أخي، موت وأنت مسلم يا أخي، سلم نفسك من الكلاب دول ليه؟ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الأمة الإسلامية الآن في محك الاختبار، ما في بلد يقول والله أنا الخطر بعيد عني. لا، الخطر إن لم يأتي اليوم سيأتي غدا. ما العلاج؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. واعتصموا، اعتصموا بحبل الله. لا تقول أنا من بلد كذا ولا هذا من بلد كذا، أنا مسلم، أنا مسلم أدافع عن إخوان المسلمين في كل مكان. نسأل الله عز وجل أن يعيد للإسلام مجده وأن يصحح للمسلمين مسارهم وأن يقيهم شر أعدائهم. واسمعوا هذه المقولة: كل العداوات قد ترجى مودتها إلا عداوة من عاداك في الدين. كل العداوات قد ترجى مودتها إلا عداوة من عاداك في الدين. أسأل الله عز وجل أن يقيني وإياكم شر الأعداء وأن ينصرنا وإياكم وسائر المسلمين على أعدائهم، إنه نعم المولى ونعم النصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، نحن في عرض القرآن لنا وفي بيان القرآن لنا هذه الحقائق. لا يريد منا القرآن أن نعامل أعداءنا حقدا بحقد ولا كراهية بكراهية. اسمعوا ذلك جيدا: أأنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم. من الذي قرر هذه الحقيقة؟ لم يقررها مجمع من مجامع الأرض، وإنما قررها الله سبحانه وتعالى. هأنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم. إحنا نحبهم، نحب لهم الهداية، لأنهم لو اهتدوا كانوا معنا وعرفوا الحق، ونرضى لهم التوفيق. نحن لا نحقد على أي كائن من كان كما يدعي الأدعياء وكما يصور الأشقياء أن المسلمين إنما يريدون تدمير الكون وضياع الأرض وهلاك الدنيا. كلا، نحن الذين وقع علينا الدمار والضياع والهلاك. فتشوا في الشرق وفي الغرب، انظر في الشرق وفي الغرب على حد سواء، لن ترى أحدا في أشد الكرب إلا المسلمين. لن ترى إلا المسلمين هم الذين يعيشون في كرب وفي بلاء وفي هم. هذا ليس أمرا ارتجاليا، وإنما هو أمر مدروس ومخطط له. ربما يكون هناك أناس يقولون نحن علينا أن نمسك بالعصا من المسك، لا نعادي هؤلاء وإنما نمسك بالعصا. خيبة، لا عصا ولا غيره. ليس هناك حل إلا الإسلام، الإسلام الذي جاءنا به رسولنا محمد ونزل به القرآن الكريم. جاء به رسول صلى الله عليه وسلم ونزل به القرآن الكريم. اسمعوا الآيات. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. ايه كلمة وليجة؟ يقول والله ايه نمسك العصا من نص عشان احنا ممكن ننجو. الوليجة دي يعني ايه؟ ممكن نفتح بيها ثغرة كده نمشي مع الاعداء. احنا عارفينهم عارفينهم تماما، بس ما فيش مانع ان احنا نمشي مع الاعداء. طب اسمعوا القرآن. ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر. مع القرآن الكريم ايات اخرى. عايزين وليجة، عايزين لكم كده مخرج عشان ايه تحتاطوا لنفسكم تاخدوا الحيطة. والله ما في حيطة. هم لن يرضوا من المسلمين الا ان يغيروا جلدهم وان يتركوا دينهم وان يسيروا على منوالهم وان يكونوا خطا اخيرا لهم. واذا ما حدثت حادثة يكونون هم في مقدمة القتلى. المسلمون يكون المسلمون في مقدمة القتلى. والقرآن بيقول كده انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا. اسمعوا القرآن جيدا واعلموا ان الله سبحانه وتعالى انما يريد منا ان ننتبه وان نعي. لا يريد الاسلام من المسلمين ان يكونوا حاقدين كحقد الكفار، لا. ولا يريد من المسلمين ان يكونوا على مستوى الكفر في تخطيط الكفر، لا. وانما يريد من المسلمين وعيا. كونوا واعين، كونوا على حذر، كونوا على حذر من مخططات الاعداء. لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر قد بينا لكم الايات ان كنتم تعقلون. ها انتم اولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله واذا لقوكم قالوا امنا واذا خلوا عضوا عليكم الانامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم ان الله عليم بذات الصدور. ان تمسسكم حسنة تسؤهم وان تصبكم سيئة يفرحوا بها. والعلاج وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ان الله بما يعملون محيط. غرسوا فينا الفرقة. قالوا مجلس كذا يتشكل من جماعة معينة وجماعة كذا تتشكل من نظام معين وجماعة كذا تتشكل من نظام معين وهم الآن يعملون على أن يكونوا وحدة أوروبية وحدة غربية وحدة كذا ليضربوكم ضربة واحدة. وإذا كان هذا تخطيطهم بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. اللهم قنا شر أعدائنا. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تبصرنا بعيوب أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم من أراد بالبلاد والعباد شرا فلا تمكنه يا رب العالمين، ومن أراد بالبلاد والعباد خيرا فوفقه إلى كل خير يا أرحم الراحمين. اللهم من ولي من أمر هذه الأمة شيئا فرفق بها فارفق به، ومن ولي من أمر هذه الأمة شيئا فشق عليها فاشفق عليه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وارض الله عن الأربعة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.